بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حتى الساعة التاسعة إن شاء الله، التاسعة ربع إلى التاسعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى، وهو يبين أوجه فضيلة العلم، فيقول: الوجه الثالث والثلاثون بعد المئة ما رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها، قال: يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما أوتي أو بما أوتي. قال: فأي عبادك أفخر؟ قال: صاحب منقوص. قال في الحاشية: قال ابن حبان عقب الحديث: صاحبه منقوص، يريد به منقوص حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل. فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم. الله أكبر. وهل يشبع من العلم؟ هل يشبع من الجنة؟ الجنة ما يشبع منها الإنسان، والعلم طريقها، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل في الجنة علم؟ فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم، فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه. ولا ريب أن كون العبد أعلم عباد الله من أعظم أوصاف كماله، وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله. لو كان العلم شيئا هينا لما طلب موسى فورا السبيل إلى لقي الخضر، لو كان العلم هينا لاستغنى عنه موسى وهو كليم الله، ومن أولي العزم، ومن أكثر الأنبياء اتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أفضل من العلم، ولا أغذى للقلب منه، ولا أروع للحياة، ولا أحفظ للقلب، ولا أبعد عن الضلال، ولا ألحق لك بسادات الناس من الأنبياء ومن يليهم، ولا أقرب طريقا إلى الله من العلم. كل فضيلة لا يخلو منها علم، فالعلم جامع الفضائل. فالعالم منفق، والعالم مجاهد، والعالم واصل لرحمة، والعالم مبلغ عن رسوله ووارثه، والعالم مصلي، والعالم مزكي، والعالم حاج، والعالم صائم، ليس ثم فضيلة إلا في العلم. هات فضيلة كده ليس في العلم، فهو تاج رأس كل فضيلة، فلولاه ما عرف أحد معروفا ولا أنكر منكرا. هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق، فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له. فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة، وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يرى اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلما مستفيدا. فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر الناس بقدر العلم العالم، هو الذي يعلم يا أخواني، هو الذي يعلم قدر العلم. ولهذا يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أشكل عليه الطائفة الثالثة في سورة الأعراف، لأن الله ذكر مآل طائفتين، الذين أعرضوا والذين نصحوا، الذين سكتوا أين ذكرهم؟ فلما أخبرت الميت ابن عباس عنها أعطاه حلته. هات كده تفسيرك يا شيخ محمد، هات كده تفسير ابن كثير، ايوه هات كده تفسير ابن كثير في الرواية بسندها، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى واسألوا عن قرية الآيات. فلا يقدر العلم إلا من عرف شرفه وعرف مكانته. الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة. ولهذا إذا أتاك طالب علم لابنتك لا تسأل عن مؤهلات أخرى، لا تسأل عن مؤهلات أخرى. وإذا جاء لشريكك في تجارة لا تسأل عن مؤهلات أخرى. وإذا جاء لأصحابك في طريق فلا تسأل عن مؤهلات أخرى. طالب العلم خير رفيق، طالب العلم، طالب العلم العامل بعلمه خير رفيق لك في الدار. إن سافرت وإن تأجرت وإن زوجت. الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة، لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته، ونصب العباد عالما لا كمال لهم إلا به، وهو أن تكون حركتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته. ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له. ولهذا جعل اتباع رسوله دليلا على محبته، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضات. الله أكبر. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته. لو رأتك زوجتك والله المثل أعلى نظرت إلى غيرها ماذا تفعل؟ يا خائن. ولو نظرتها أيضا تنظر إلى رجل غيرك يا خائنة. إن صرف أي حركة على غير المحبوب خيانة. خيانة، خيانة الزوجية يعني الخيانة في المال، يعني يأخذ درهما من غير صاحب، خيانة. وإذا فعل فعلا، خليك أنت في شغلك، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموج كل واحد بيبكي على ليلاه. وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب تضيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب، ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، فيحتسب نومته وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده، وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها، فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظته. الله أكبر. قال بعض العلماء: الأكياس عاداتهم عبادات، والحمقى عباداتهم عادات. وقال بعض السلف: حبذا نوم الأكياس وفطرهم، يغبنون به سهر الحمقى وصومهم لعلهم يسبقون. وقال بعض: فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك بأمر الله. لاحظ يا اخوانا، هذه المسائل سهله جدا جدا جدا، صعبه صعبه جدا جدا جدا. يعني احنا بنتكلم الان في مقامات راقيه عاليه جدا، لكن انت ان حققتها لن تكلف بنقل جبل ولا بخروج من مال فتضيع ابنائك ولا بغرز السكاكين في بدنك ابدا. هي مقامات قلوب وجمع شتات، لكن من يقوى؟ وهل سبق الصديق إلى بهذه المعاني أصلا؟ وهل تبعه الفروق إلى بهذه المعاني؟ وإلى ماذا يعني صنع الصديق؟ يعني قتل نفسه ولا ترد من جبل ولا نقل ولا ماذا صنع؟ يعني هي المعاني. ما سبقكم من الصديق بكثير صيام وصلاة وكذا، وإنما بشيء إيه؟ وقر في القلب. فدي معاني، لكن سبحان الله تتفلت من الإنسان، لأن الشيطان لا يترك لك هذه المعاني. إذ الإيمان معنى، وإذ المراد من التكليف هذا المعنى من الإخلاص والصدق والمتابعة، عصارة التكليف هو هذا، هو أن تعبد الله كأنك تراه، وأن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. وهذه معاني صعبة طبعا، صعبة. شوف الواحد فينا الآن بيتكلم ويطلع من المسجد تتجذبه بقى إيه الأمور، لكن لو كان الإنسان على هذه المعاني، يعني شوف هي فوارق بسيطة لكنها صعبة، لأنها تحتاج إلى جهاد، له جهاد يوم ولا شهر ولا سنة. الواحد يقول خلاص تخرج من مدرسة الإخلاص 4 سنين، ما عادش يسأل بقى عن الإخلاص، ها؟ تخرج من مسألة الصدق، تخرج من مسألة بر الوالدين، لا، ده أنت بيرقى معك هذا إلى الممات. حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال بعضهم: لضرب السياط أهون علينا من هذا. ليه يا أخواني؟ لأن فريضة كل لحظة. طب ومن الذي يقوى على هذا؟ من الذي يقوى على هذا؟ إن أميت، إن أذنت، إن ضرست، إن جلست، إن تصدقت، إن إلى آخره. أراد الشيطان أن يختلس من كثير الكلمات. ولهذا كما ذكرت لكم كثيرا بأن عداء الأعداء لصاحب الحق في المعاني، على فكرة في المعاني، ولهذا الذي يخسر المعاني خسر لكل شيء. المعاني شتات الكفار يحاسبون الرجل في آخر أنفاسه بعد صلب على المعاني، يتيقنون موجودة ولا لا. أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ دي معاني يختبر فيها ليه أمية مع بلال. معاني بلال هو اللي بيضع الصخرة على صدر أمية ويسحبه، مش أمية هو اللي بيضع الصخرة، لا. إذا هذا قوي حر منطلق بلال، إنما الصخرة في الحقيقة على صدر مين؟ على صدر أمية. صحيح الصخرة في صدره. شيخ الإسلام مش هو المسجون، شيخ الإسلام مطلق حر، إنما الذي سجن هو المسجون، وليس عبد الله بن حرام المقتول، إنما الذي قتله. هذه يعرفها من خبر قيمة من يعادي وقيمة من يخاصم. إن أشد شيء على الإنسان في خصمه أن يرى خصمه تقيا لله وهو منهزم نفسيا أمامه. أصعب شيء، أصعب شيء خصمه، ويبقى إيه بقى؟ عمال يصول ويجول ويجمع الناس لقهر فلان وهو مقهور، مقهور. ودى أن لو كذب خصمه، أن لو سرق خصمه، أن لو سب خصمه، يود هذا. وكل معنى ورذيلة يترفع عنها الخصم هي طعنة في صدر من يخاصم. احفظ هذا جيدا. أولا، لن ترتقي إلا بمعاني الصدق، ولن تتغلب على خصومك إلا بخندق الصدق. دعهم يتهافتون الليل والنهار، يسقطون فرادى وجماعات، لا تبالي بهم. فأصعب شيء ذاك المعاني يا أخواني، وهذه في الحقيقة تسيح فيها سياحة عظيمة صادقة مع كتب السلف وأحوال السلف. لهذا لابد لك من اطلاع على سير الأئمة، لابد تراجم العلماء وجنود مجندة، لازم يكون عندك كتاب التراجم هذا. هات سير أعلام النبلاء وعيش ترجمة ترجمة، وأنت ترى قمما تتصاغر عندها ومعاني تحفر. والواحد يا أخواني الصحيح أن قد يكون الواحد بعيد، لكن يوشك وعمل يعني يقرب شوية بشوية، يتمسح يطالع، فإن القوم لا يشقى جليسه، بخليك تكبر المعاني فيك شيئا فشيئا. كما قال الألباني، حتى إذا لم تصل إلى النهاية حسبك أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق. فانتبهوا يا أخواني، الإنسان بالمعاني والمواقف بالمعاني وعظم الأجر بالمعنى. المرأة اللي دخلت غفر لها بسقيا كلب، ده معنى، مش قدر عمل، مش صورة عمل. ايه يعني سقيا كلب يعني؟ طب ما احنا نسقي مش الكلاب بقى، هنسقي المسلمين. وقد لا تصل لهذه الرتبة. والرجل الذي نحل فرع الشجرة ده معنى، والذي خرج إلى البحر لينظر سفينة ليضع ما لا صاحبي له فيها فلم يجد فوضع في صندوق والقاه، ده معنى، معنى. والمعنى يعلو ليفوق صورة العمل، فكم من صورة عمل ضخمة تتقاصر حتى تصبح حباء منثورا، وكم من صورة عمل صغيرة جدا جدا جدا قد تنصر حقا في موقف ولا تظن ان يعني هذا العمل له قدر، فتلقى الله فإذا هو أرجى أعمالك. أما قال النبي لبلال أخبرني بأرجى عمل؟ ما قال الصخرة يا إخوان، إنما قال إيه؟ ما توضأت وضوءا، ما انتقد وضوئي بليل أو نهار أي ساعة يعني، إلا توضأت وما أحدثت بساعة بليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. ما قال الصخرة، إنما الصخرة ديت هذا قسم خاص. أصحاب الغار ما هي دي معاني؟ ما كلنا بيطعم أباه وأمه وكذا، لكن أنا متيقن أن كثيرا منا لو وضع في خندق لن يخرج منه بهذا. إنما ده معنى، إن واحد يقف بالإناء واخد بالك على رأس أبوين نائمين، لو أيقظهما لجاز، ولو قدم أولاده لجاز، لكنه لا يفعل جائزة هنا ولا هنا، ويبقى حاملا ذلك حتى يستيقظ الأبوان. ويا ليت الأولاد ساكتون، بل يبكون بين يديه. معنى، امرأة تشتهيها ملكت عليك لبك حتى إذا جلست منها مجلس رجل امرأة من امرأتي ذكرتك فقمت، ده معنى. الذي تاجر في مال هذا الرجل الأجير يا حفنات حتى صارت أنعاما وإبلا، ده معنى. فلتتعمق المعاني هذه. أنا قادر أكذب على خصمي، قادر أفتري عليه، قادر كذا قادر كذا، لكن تترك ذلك لله. قادر أن تسرق وتأخذ الأموال من الناس، قادر أن تنظر إلى النساء الغافلات، قادر أن تفجر، قادر كل هذا، قادر أن تخرج على سلطان وتنبذه بالسيف، قادر أن تقتل قادر أن تبلطج، قادر هذا، وإنما تترك ذلك لله. هنا تعظم المعاني، تعظم المعاني، وهذا القدر ينبغي أن نحفظه جيدا، وهو هذا الذي قاد الذي ارتقى بالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبعلي وبأهل بدر، هو هذا القدر يا أخواني، هذا القدر وتلك المعاني العظيمة المباركة التي تجدها. تعرف وأنت تطعم أولادك لو قام في قلبك النفقة لله والقيام على رعاية الأولاد رعاية شرعية، لو هذا عظم، لو هذا عظم لفاق الكثير والكثير. ومن هنا يسبق درهم نفق على الأولاد الدرهم في سبيل الله والجهاد، ليس لصاحب الله يعني الإتوات يأتي بالله، لا، لكن بهذه المعاني، المعاني حتى علاقتك بامرأتك، فحاول أن تحلي كل عمل بمعناه العميق فيرتقي بك. لهذا أنت تبص لإيه؟ يعني تنظر إلى الصديق، يعني كيف كنا نصل كأنما وراء لوح زجاج يا إخوان، يعني قريب جدا، تحاول صعب، واخد بالك؟ خلاص هو وراء، تراه، أنت ترى الصديق هو، يعني ما بينك وبين إلا، لكن صعب، فين؟ ده بينك وبينه مفاوز. إذا كان الفاروق يقول والله لا أسابقك بعدها أبدا، ده الفاروق، يبقى أنت تعرف فين، معناك تراه، تراه. بس مين بقى؟ دي معاني، يعني معاني صراحة، معاني عظيمة. لهذا لابد أن ندخل يا أخوانا دي المعاني لنا عند الله سبحانه وتعالى. احرص على هذا، احرص على هذا، سنة ترفعها وتتمسك بها في وسط غربة، موقف تقوم به لله، تحسبه لله والله مطلع بك، دمعة تدمعها عيناك في جوف ليل، تفكر وتدبر تخلو به ربك، نفق على مسكين تحتسبها، احتضان طالب علم ليكون شيخا تحتضن بنفقة أو كذا، معاني، معاني عظيمة دي لابد أن تكون عندنا، هي التي ترتقي بالإنسان. دعك من البهرجة ودعك من اللي انت شايفهم، دعك من هذا كله، انت شوف، لا تنظر إلى أهل زمانك ولا إلى عصرك، لأنه قل لك أن تجد صراحة، قل لك أن تجد من تذكره عند نومك مثلا وتريد أن تنافسه، لكن ترى نفسك يعني منافسا لمن؟ أحمد، مالك، الشافعي، هذه المعاني العظيمة التي فعلا تجدوها عند هؤلاء القوم. فنحاول يا أخواني بارك الله فيكم، نحاول أن يترجم العلم إلى عمل، إلى خشية، إلى تقوى. لا تكن كذابا يوما ولا خائنا ولا كذا، تبقى طالب تقعد هنا، تجلس هنا، تجلس هنا وتحمد الدرس، ثم وليس لك كلمة على صفحة فيسبوك ثم تنقلب غدا لتجعل ثلاث صفحات في الافتراء والكذب، تبقى تجلس وانت بتشد المكتب مبهور، تقول يا شيخ، يا شيخ هذا الدرس يعني انا ما اجد لقلبي مثل هذا الدرس، ثم تنقلب غدا، غدا لتكون انت الناقم، يا ليتك ناقم على شيء غير الذي مدحته، لكن على نفس ما مدحت. فلا تكون هذا الرجل الذي إذا باع سلطانا باع على دنيا، والذي إذا جلس أمام شيخ جلس لدنيا. يا أخي هذه المعاني احفرها في قلبك، بارك الله فيك، وارتقي فيها، هذه تنفعك إن شاء الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أخي الرجل الذي قام بين يدي الله ما له عمل سوى أنه كان يقول لغلامه تجاوز وترك، ولما قم بين يدي الله ما حملك على هذا العبد؟ هذا المعنى دخل الجنة به وتجاوز الله عنه به، والرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني. هذه معاني بارك الله فيكم، يعني تشعر بأنها قريبة لكن في الحقيقة هي بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة عنا، تحتاج لضربة وتوفيق وسؤال الله عز وجل والثبات والإفلاس والانتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أوفر ما يرزق عبدا من عباده. ولا أخواني معبر قليل جدا، الله أعلم متى سينزل موت الإنسان، قد يكون في عودتك إلى البيت، قد يكون في نومتك التي تنامها في هذه المرة. فالإنسان يحاول يجدد إيمانه ويمحص أعماله ويصدق في أفعاله وحركاته. أنت خائن، خائن إن خرجت حركته ليست لله سبحان الله، لأن الله خلقك وأمدك ورزقك وأعطاك وقواك وبصرك، خصوصا من هودي إلى الحق، خصوصا من عرف الحق وعرف قيمة الطريق وعرف أربابه وأئمته. أن ينتكي الصعب. قال: ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم، فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها، ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم. فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته. انتبهوا، طلبت العلم لذاته أحفظ وكن من الحفاظ والفقهاء، ولأنه في نفسه صفة كمال، بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته. ولهذا اشتدت وساط شيوخ العارفين لمريدهم بالعلم وطلبه، وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح، حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة. قال ذو النون وقد سئل: من السفلة؟ فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. من لا يعرفه ولا يتعرفه. وقال أبو يزيد: لو نظرت من الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال محمد بن فضل الصوفي الزاهد: ذهب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يتعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. إذن الناجي من علم وعمل. قلت: الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة. والثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هم اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، نواب إبليس في الأرض الذين ينتقلون من الجهل إلى الحرب، يحاربون أهل العلم، يحاربون أهل السنة، يحاربون أهل الحق، يصرفون الناس عنه، وهم الذين يثبتون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين. فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل هلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيدي هؤلاء الذين يحاربون العلم وأهله والحق وأتباعه. والله يستعمل من يشاء في سخطه، كما يستعمل من يحب في مرضاته. يا الله يا الله، والله يستعمل من يشاء في سخطه، كما يستعمل من يحب في مرضاته. فلله عباد يستعملهم في مرضاته، ولله عباد يستعمله في سخطه والصد عن سبيله. اللهم اجعلنا وإخواننا وأحبابنا من الذين يستعملهم الله في طاعته والذب عن دينه وإعلاء كلمته والحفاظ على سنة نبيه، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله درس طنطا بإذن الله. نعم، قال إيه؟ لا، فيه الحلة، لما قال حلة ما عندكش الحلة هذه موجودة. لازلت أذكر درس الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في التفسير، كان في هذه عندك الحلة، لما ألبس الحلة احنا مش بنقرأ التأويل. انا عايز ايوه هذا عندك. هات يا احمد الله يكرمك موضع الشاهد. فين يا اخي؟ فين هذا موجود؟ احنا عايزين اثر. هات كده. يعني انه من الناجين. نعم، انه من الايه، من الناجين. اي نعم. قال ثم امر، قال فامر لي فكسيت ثوبين غليظين. نعم، هذا تقدير العلم. نعم. وبقي السر في أنهم لماذا لم يذكروا؟ لهم لما سكتوا سكت الله عنهم، وإن كانوا ناجين، لكن لما يذكرهم الله فسكت.